سورة الفتح آية 18، سورة الفتح آية 18 أول الحزب الثاني والخمسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قراءة يعقوب عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فضل ومغانم كبيرة يأخذونها كان الله عزيزا حكيما. نعم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بطني طرق القلم ببطني وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معطوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم، هنا الثاء ثم النصف الربع. لم تعلموهم أن تطوهم قراءة أبو جعفر، باقي القراء أن تطؤوهم. حمزة لو وقف يقول تطوهم زي أبو جعفر، لكن لو وصل يقول زي باقي القراء بالهمس أن تطؤوهم فتصيبكم من. لأن كان مكة قبل فتح مكة فيها ناس مؤمنين غير معلومين لأهل المدينة، فلو كانوا دخلوا مكة وحاربوا قبل فتح مكة عندما ذهبوا للعمرة وحصل قتال كان حيقتل كثير من المؤمنين دون أن يعلموا أنهم مؤمنين، فربنا أجل ذلك بصلح الحديبية فلم يدخل مكة عنوة عند الحديبية فاصطلح. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني في مكة، أن تطؤوهم بغير علم فتصيبكم معرة، يعني جلكم إيه، يعني عار إنكم تقتلوا مؤمنين وتصابوا بهذه المعرة والعار والخزي أو اللوم. فربنا من أجل هذه الحكم كلها أجل دخولهم مكة بقوة وعنوة إيه عند الحديبية وجعل صلح ورجعوا. فلما دخلوا مكة بعد ذلك فاتحين غزاة كان بمقتضى الصلح المؤمنين ابتدوا إيه يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، فبقي في مكة الكفار فقط. ففي الحالة دي لما دخلوا افتحوا مكة لم يبقى فيها إلا الكفار، لأن في خلال من سنة 6 هجري لـ8 هجري بدأ بقى إيه المؤمنين اللي في مكة بمقتضى الصلح أمنوا على نفسهم، فخرجوا وهاجروا إلى المدينة بعدما طلبت قريش وتنازلت قريش عن الشرط إن اللي يأتي من ناحيتهم يرجعوا له. مش أنتوا عارفين اللي هو الصحابي اللي هو سهيل ده اللي عمل الصلح، لكن في صحابي جاء اللي هو عمرو بن سهيل رجع مع أبيه، وبعدين في صحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بصير لما النبي رجعه جاءه مؤمن فرجعه مع ناس من قريش فقتلهم وقعد عند جدة البحر فقطع عليهم ايه التجارة، ومؤمنين اهل مكة كلهم بقى يروحوا يقعدوا عند ابو بصير مش كده برضو. فجاءت قريش قالت للنبي لا احنا متنازلين عن اللي يجي لك من عندنا ما ترجعوا لناش مش عايزينه عشان يخلصوا لان قطع لهم طريق التجارة. ومات فيها ابو بصير هناك وايه ودفن وبني على قبره مسجد معلوم. فبالتالي صارت مكة على سنة 8 هجري لا يوجد فيها إلا كافر بس، كل المؤمنين هجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح في الوقت سنح لفتح مكة. قبل كده بقى كان فيها مؤمنين لا يعرفونهم، وعشان كده شوف الآية بتركز في هذا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ليه في عمرة الحديبية منعوا من الدخول. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعني في مكة لم تعلموهم أن تطؤوهم يعني تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن ناس كتير دخلت في الإسلام في الفترة دي كمان. لو تزيلوا يعني لو تمايزوا، تمايز المؤمن عن الكافر، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأن نسلطكم عليهم فتقتلونهم. فهمت الآية ماشية ازاي؟ يلا يسير. يبقى لو تزيلوا يعني تمايزوا، ده مؤمن وده كافر، لكن هم كانوا مختلطين. فهمت بقى؟ يلا يسير. ما هو النبي كان ساق الهدي وكان هيذبحوا في مكة فمنعوا من الدخول، فنحر الهدي وحلق رأسه وعمل الصلح ورجع على المدينة وهو على الحديبية ما دخلش. يعني كان الهدي على مشارف مكة منعوا ان يدخل ان يبلغ محلة يعني ان يبلغ ايه البيت الحرام، منعوهم يعني وحال كون الهدي مستعدا لدخول مكة فمنعوا. واخد بالك؟ يلا يا سيدي. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. نعم، كلمة التقوى هي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هي علامة دخول الإسلام. يلا يا سيدي. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نعم، وصدق الله الرؤيا لنبيه في عمرة القضاء، العمرة اللي عملها بعد بسنة، عمرة القضية أو عمرة القضاء. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا قراءة السوسي الرؤية قراءة أبو جعفر، باقي القراء الرؤية، يبقى الرؤية الرؤية الرؤية، ثلاث قراءات. لقد صدق في إدغام لهشام وأبي عمرو الأصحاب، لقد صدق ما فيش دال، لقد صدق، باقي القراء بإظهار الدال مع القلقلة، لقد صدق. يلا يجي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. وكفى بالله شهيدا. نعم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ورضوانا، قراءة شعبة، ورضوانا بضم الراء. يلا يا سيدي. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. أخرج شطأه، شطأه دي قراءة ابن كثير وابن زكوان، قراءة التانيين يقولوا شطأه، تاني شطأه يعني بفتح الطاء وهمزة على الألف مفتوحة، ده باقي اللي هو ابن كثير وابن زكوان. فآزره، ابن زكوان يقول فآزره، وباقي القراء فآزره. فاستوى على سوقه، قنبل يقرأها سوقه وسوقه، قراءتان لقنبل وجهان، سوقه سوقه وسوقه يعني بالجمع والإفراد مع الهمز. وهذه الآية اللي هي محمد رسول الله فيها جميع حروف الهجاء، هي الآية الوحيدة اللي في المصحف اللي فيها جميع حروف الهجاء، يعني كأنها لأنها بتتكلم على سيدنا محمد وأمته اكتملت فيها كل المعاني، وأمة النبي تكتمل فيها كل المرادات الإلهية كما اكتمل كلام الله واستقام مع الحروف الهجائية، فهي إشارة لطيفة لكمال الأمة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكانوا